وقفوا بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل شريف من بشارة ماري معلمنا متى الإنجيل البشير التلميذ الطاهر بركاته Ιησούς βιε Χριστός ευσύρι με βνότια των χριών αυσάινιν Ιησούς δε ταυμάς χριν βεσλέν εν τέτοι ουδιά χριννί εχεού εν τέτοι ουδά σεπορούν Hebejan magus av evol sabit Jerusalem avgus emmus jefson Ve'et av mas feboru en yudi av navar bifsayu Sabiotu av ingeniten oste emmuf Et av sutim zin jib uru yudas af ish uri Nim Yerusalim tir sinimaf Mu et av samiyot Inni farisis tiru nim nisach Inti bilaus af shonit uum Je av nami sib shois isnun Ensu'u jibifu'u Navjikhin Yerusalim Bi'ufa binutibi Sha'inin tibi'ini tiru amin مزامير معلمنا داود النبي والملك بركاته الرب قال لي أنت ابني وأنا اليوم ولدتك سلني فأعطيك الأمم ميراثك وسلطانك إلى أقطار الأرض مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا ومخلص نفوسنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم. ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك، إذا مغوص من المشرق قد جاءوا إلى أورشليم قائلين: أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. فلما سمع هيرودس الملك اضطرب وجميع أورشليم معه، فجمع رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسألهم: أين يولد المسيح؟ فقالوا له: في بيت لحم اليهودية، لأنه هكذا مكتوب بالنبي: وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست بصغيرة في ولايات يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرى شعبي. إسرائيل. حينئذ دعا هيرودس المجوس سرا، وتحقق منهم زمان النجم الذي إيزار. ثم أرسلهم إلى بيت لحم قائلان: اذهبوا وابحثوا بالتدقيق عن الصبي، وإذا وجدتموه فاخبروني لكي آتي أنا أيضا وأسجد. فلما سمعوا من الملك ذهبوا، وإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حيث جاء، ووقف فوقه حيث كان الصبي. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا، وأتوا إلى البيت ورأوا الصبي مع مريم أمه، فخروا وسجدوا له. ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا. ومرًا. ثم إذ أوحي إليهم في حلم ألا يرجعوا إلى هيرودس، ذهبوا من طريق أخرى إلى كورته. إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه